الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تركب مع سائق لوحدها يوصلها إلى المكان العمل لأن الوالد مشغول ولا يستطيع الذهاب بها يوميا؟ الحمد لله، هذا لا يجوز شرعا، لأن ركوبها لوحدها مع هذا الرجل الأجنبي يسمى في الشرع خلوة، ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة إلا ومعها ذو محرم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولعظم المفسدة المترتبة على خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية عنه. ولا تزال مسامعنا يطرقها شيء من الحوادث التي تشيب منها مفارق الولدان في كثرة انتهاك الأعراض بسبب ابتذالها في مثل هذه الأمور التي يتساهل الناس فيها. فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تركبي مع هذا السائق لوحدك حتى وإن كان والدك مشغولا، لا يجوز. حاولي أن يركب معك أحد ثالث، وإذا لم يكن المشوار مشوار سفر فلا يلزم أن يكون الراكب معك رجلا، بل حتى لو ركبت معك مدرسة أخرى من نفس المدرسة لن تفت الخلوة، لأن الشرط في خلوة الرجل بالأجنبي وجود ثالث معهما، بذلك تنتفي الخلوة. وأما في السفر فلا بد من المحرم الذكر. أعيد وأقول: لا يجوز للسائلة وفقها الله أن تركب مع هذا السائق لوحدها، والله أعلم.